قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. في هذا الحديث هذه المرأة جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن أباها شيخ كبير قد أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع الركوب، أمرها صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه. وفيه أن الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كان في حجة الوداع. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة التي هي حجة الوداع، وقد سبق الكلام في هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما صرف من عرفات أردف خلفه على ناقته أسامة بن زيد إلى أن وصل مزدلفة، ثم لما بات في مزدلفة وصلى الفجر وبقي يذكر الله عند المشعر الحرام كما أمره الله جل وعلا إلى أن أسفر جدا، أردف الفضل بن عباس وذهب قاصدا منه. فإرداف الفضل في منصرفه من مزدلفة ذاهبا إلى رمي الجمرة، وفي أثناء الطريق لقيته هذه المرأة. وفيه أن الفضل بن عباس صار ينظر إليها. استدل بعض الناس في هذا على أنه يجوز كشف وجه المرأة، أنه لا دليل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صار يمسك وجه الفضل رأسه ويفره عن النظر إليه، مما يدل على أن النظر لا يجوز، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن، أمر بغض البصر. وهذا ما يلزم تكون المرأة كاشفة وجهها بالكلية، جوز أنه أخرجت عينيها أو شيء من الوجه حتى تسأل وتنظر. وفي هذا أنه يجوز سماع كلام المرأة عند الحاجة، إن كلام المرأة عورة، ينبغي أن تكلم الرجال إلا عند الحاجة إذا احتاجت إلى ذلك. فيه أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل، وأن الحج يكون صحيح، وإن كانت المرأة تفعل في الإحرام ما لا يفعله الرجل من لبس المخيط وما أشبه ذلك، ومع هذا يجوز أن تنوب عن الرجل في الحج. وفيه أن الرجل إذا كان متمكنا من الحج أنه لا يحج عنه، وإنما يحج عن الذين لا يستطيعون الحج، إما لكبر وهرم بحيث لا يستطيع المشي ويستطيع الركوب، فمثل هذا يسميه العلماء المعضوب الذي لا يرجى برؤه، ومثله المريض إذا مرض مرضا لا يرجى أنه يطيب منه ويعافى، يجوز أن يحج عنه وإن كان حيا. أما المريض الذي يرجى برؤه أو الذي مثلا يستطيع المضي بنفسه فإنه لا يحج عنه. قولي هنا وأبي لا يستطيع الركوب، وسيأتي أنه أيضا وإذا حملته أخشى عليه، يعني إذا حمل على الراحلة وربط يخشى عليه، مثل هذا يحج عنه وإن كان حيا. وفي هذا أيضا جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه لسؤال المرأة وإرداف خلفه من يردفه. ثم كذلك العكس، كون الرجل أيضا يحج عن المرأة يجوز، أما هذا في حج الفرض، أما النفل العلماء يتوسعون فيه أكثر. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه، قال حدثنا شعبة عن نعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال حفص في حديثه رجل من بني عامر أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال احجج عن أبيك واعتمر. في هذا الحديث أنه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا يستطيع الضعن ولا يستطيع الحمل، فقال احجج عن أبيك واعتمر. قوله احجج واعتمر أمر، هل يلزم الإنسان إذا كان له قريب مثل الأب مثل الابن مثل الأخ ما أشبه ذلك وهو مستطيع، وهذا القريب بهذه الصفة ما يستطيع الحمل ولا يستطيع المشي، يلزم يجب عليه أن يحج عنه، لأنه قال هنا احجج عن أبيك واعتمر، والأمر إذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه. الجواب أن هذا لا يلزم، أنه إلا إذا كان هذا الذي ما يستطيع الحج لديه مال بإمكانه أن يحج عنه به، فإذا كان لديه مال يجب عليه أن يخرج من المال ما يحج به عنه، سواء من قريبه أو من أجنبي، ولكن إذا تبرع قريبه تبرع للحج عنه فإنه يجزيه ذلك بالاتفاق، وهذا مقتضى النص هنا. ولكن الكلام في الوجوب، ولا خلاف في أن كل من تبرع عن آخر سواء كان قريبه أو بعيدا عنه أنه يجزيه هذا، يسقط عنه الواجب بتبرعه. وفي هذا دليل على وجوب العمرة، لأنه قال حج عن أبيك واعتمر، وهذا أصرح نص جاء في وجوب العمرة، وقد ذهب كثير من العلماء على أن العمرة ليست واجبة وإنما الفرض الحج فقط، وهذا دليل على أن العمرة تجب لأنه قال حج عن أبيك واعتمر. أما قول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله فليس في هذا دليل على وجوب العمرة، وإنما فيه دليل على وجوب إتمام العمرة إذا شرع فيها، إذا دخل الإنسان بالعمرة أو في الحج يجب عليه أن يكملهما، ولا يجوز أن يخرج منهما قبل التمام والكمال، لقوله تعالى في هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله. ثم إن هذا أيضا فيه النيابة في الحياة، إن العبادة، وهذا يقول العلماء إنه خاص بالحج، أما ما عدا ذلك من العبادات فلا أحد ينوب على أحد، ما أحد يصلي عن أحد. مثلا إذا كان إذا عجز الإنسان عن الصلاة، مريض عجز، ما أحد يصلي عنه، ما ينيب غيره يقول أوكلك أن تصلي عني، هذا لا يصح، بل عليه أن يصلي ما دام مستطيعا حسب حاله. إذا كان يستطيع أن يصلي قائم وجب عليه أن يصلي قائم، وإذا كان لا يستطيع يصلي جالس، وإذا كان لا يستطيع أن يصلي جالس يصلي على جنب، على جنبه يستقبل القبلة ويصلي، وإذا كان ما يستطيع حتى على جنبه وفي ومعه عقله وفكره وجب عليه أن يصلي بالنية ولو بالإشارة بعينه، يركع ويسجد بالإشارة يشير بعينه ليس بيده كما يفعله بعض الناس يشير بيده. فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعه، أما إذا عجز نهائيا أصبح لا فكرة معه فهذا تسقط عنه، تسقط عنه ولا تقضى عنه ولا تقضى الصلوات عنه. ومثله الصوم، هل مثلا ينوب إنسان عن آخر في الصيام؟ سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وقال صم عنه، سيأتينا هذا في كتاب الصيام، ولكن هذا في صوم النذر، فخص كثير من العلماء ذلك بصيام النذر فقط، أما صيام الفرض فإن الله جل وعلا أخبر أن الذي لا يطيقه يطعم، الذي لا يطيق يطعم مسكين عن كل يوم. قد جاء صح عن ابن عباس وغيره من الصحابة أنه قال هذه لم تنسخ، وإنما هي في المريض والعاجز الكبير والمرأة الحامل التي تخشى على ولدها إذا صامت وما أشبه ذلك، تطعم يطعمون ويفطرون يأكلون، وهذا سيأتي إن شاء الله. ثم إن الحج عن الغير يجب أن يكون ممن حج عن نفسه كما سيأتي، أما الذي ما حج عن نفسه فإنه لا يصح أن يحج عن غيره، أن يستنيب عن غيره، بل لا بد أن يحج عن نفسه أولا، ثم إذا شاء بعد ذلك يحج عن غيره حج. وكذلك إذا كان مدفوعا له مال ليحج به وكان عاجزا، مثلا عاجز ما يستطيع أن يحج ليس عنده شيء، فوجد من يدفع المال له ليحج عنه أو عن وليه قريبه، فهل يجوز أن يحج لأنه لا يستطيع أن يحج بنفسه؟ حتى هذا ما يصح منه الحج حتى يحج عن نفسه. إن قدر أن إنسانا حج عن غيره فإنه سيأتي الكلام على هذا. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهناد بن السري، المعنى واحد. قال إسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. في هذا الحديث أولا أنه ينبغي لمن حج عن غيره أن يذكر اسمه في التلبية، يقول لبيك عن فلان، ما سمعنا في هذا، ولبيك عن شبرمة. الثاني وكذلك في النية ينوي أنه أحرم عنه وينوي أنه يطوف عنه وينوي أنه يقف عنه وهكذا في جميع مناسك الحج. ومع هذا إذا صلحت نية الإنسان فإنه يسقط الواجب عن المحجوج عنه ويؤجر الحاج، يكون له الأجر وله الفضل، وفضل الله واسع، إلا أن الحج ما يكون عن اثنين، ما يكون إلا عن واحد، فالأجر غير، والفرض سقوط الفرض شيء آخر، فالفرض ما يسقط إلا عن واحد، ولكن الأجر يشترك فيه النائب والمنوب عنه، الحاج والذي حج عنه يشتركون في الأجر. هذا إذا كان الذي حج عن غيره متبرعا، أو كان أخذ المال لأجل أن يتقوى به على الحج فقط، أخذ ليحج، أما إن كان يحج ليأخذ المال فهذا لا خير في عمله، لأنه يعمل لأجل المال وهو من عمل الدنيا، والله لا يقبل العمل الذي لا يكون له خالصا. لهذا مثل هذا ما يقال إنه حج، وإنما يقال إنه عمل لأجل هذا المال الذي يأخذه. ثم في هذا أن السائل ينبغي أن يستفصل ويستفسر من المسؤول، إذا لما قال لبيك عن شبرمة سأل قال من شبرمة؟ قال أخ له، وجاء أنه ميت، أخ ميت، وهذا الذي مات يعني أنه مات بعدما أسلم، دخل في الإسلام وجب عليه الحج، هذا يحج عنه. ثالث أمر الثالث أن الأصل في هذا أن يؤدي الإنسان ما وجب عليه هو أولا، يؤدي الواجب عليه أولا قبل الأدى عن الغير، وهذا في العبادات وفي المعاملات وفي كل ما يلزم، يجب أن يؤدي ما وجب عليه أولا، وإن كان الذي يؤدى عنه والده أو والدته لا بد أن يؤدي الشيء الذي يلزمه هو أولا. ثم أنه قال في هذا حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة، فدل هذا على أن الإنسان لو أحرم بحج أو عمرة بنية أنها عن غيره وهو لم يحج عن نفسه أو لم يعتمر عن نفسه، ثم في أثناء الحج والعمل قلب النية بأنها تكون له، أن هذا صحيح وأنه لا شيء عليه، وهذا الذي يفهم من هذا الحديث، قال حج عن نفسك يعني هذا الحج اجعله عن نفسك أولا، وهذا كان في أثناء الحج، ثم حج عن شبرمة يعني سنة أخرى مما يأتي. وهذا مثل ما مر في الإحرام، أن الإنسان إذا أحرم إحراما مطلق يجوز له أن يصرفه إلى ما يشاء، إن شاء أن يكون تمتع، إن شاء أن يكون قران، إن شاء أن يكون إفراد. بل لو أن الإنسان مثلا أحرم بالحج مفرد يجوز في أثناء عمله قبل أن ينتهي من العمرة أن يجعلها، يعني ينتهي من الطواف ومن السعي ويأتي وقت الحج يشرع بالحج، يجوز أن يجعله تمتع، أن يجعلها عمرة ثم يتحلل، وإن كان قبل ذلك ما نوى وهذا الذي يسمى الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة، وقد مرت الأحاديث في هذا، فهذا مثله، وهذا الحديث أيضا يدل على ذلك، قلب النية في أثناء العمل إلى شيء آخر، إلى أمر آخر، وأنه لا يؤثر بالحج ولا يلزمه شيء، لا دم ولا غيره. نعم. قال: باب كيف التلبية. كيف التلبية يعني كيفية التلبية ما هي؟ والمقصود بهذا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حفظت عنه، وكذلك تلبية أصحابه الذين يلبون وهو يسمع، يسمعهم ويسكت، لأن من الأصول التي علمت أن السنة التي يحتج بها ويعمل بها هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله وتقريراته التي يقررها، يعني تعمل وهو يرى وحاضر فيقر العامل عليها، يكون ذلك سنة، يكون فيه حجة، فإذا عمل أصحابه عمل وهو يشاهد ذلك ويسمعه فلم ينكر يكون ذلك سنة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته: لبيك لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عدد من أصحابه ما كان يزيد عليه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والنعمة والملك. ومعنى التلبية لبى مأخوذة من لب الشيء وهو خالص، يعني أخلص لك العمل وأصفيه ولا يكون فيه لأحد شيء، أو أنها مأخوذة من اللزوم، لب بالمكان، لب بالمكان، لب يلب به إذا لزم، ومنه اللبة التي تكون في أسفل العنق، فهو ملتزم بهذا لا ينفك عن وقت من الأوقات، لأنه التوحيد وعبادة الله، أو أنه ثم التثنية، هذه لبيك لبي، هذه تثنية، لأن المفرد لب لب، فإذا قال لبي صار اثنين، وهو كأنه يقول إجابة لك بعد إجابة، إجابة متكررة لا أنثني عنها ولا أحيد عنها، بل أكررها وألزمها، ثم هذه الإجابة لا بد أن تكون لأمر سبق، لدعاء، لندى، لأمر، والأمر الذي سبق هو دعوة الله خلقه للحج، ولله على الناس حج البيت، هذه الدعوة، فإذا قال الإنسان لبيك يعني أجبتك يا رب، أجبتك عندما دعوتني لحج البيت، وإجابتي لك إجابة بعد إجابة متكررة لازم لها لا أحيد عنها ولا أرغب عنها. ثم فيها أيضا ما سبق الإخلاص، كون هذا العمل يكون لك خالصا، لا أقصد به لا دنيا ولا أقصد به منفعة أخرى من منافع الحياة الدنيا، وإنما أقصد بذلك وجهك ورضاك وإثابتك، ولهذا كررت. وأما الزيادة التي قالها عبد الله بن عمر فهي جاء أنه أخذها من أبيه من والده عمر، وأن عمر كان يقولها والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على تأن تلبيته، وكذلك سيأتينا غير هذا أيضا أنهم زادوا في بعض الكلمات والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك، فدل هذا على جواز الزيادة كالزيادة التي قالها ابن عمر لبيك وسعديك والخير في يديك الشر ليس إليك، لبيك وسعديك والرغباء والعمل، يعني أنا أرغب بفضلك وأعمل لك، وكذلك ما سيأتي لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا وغير هذا مما كان الصحابة يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا ينهاهم، فهذا يدل على الجواز. ولكن أيهما أفضل؟ هل كون الإنسان يزيد عن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أو يلازمها؟ قلنا الأفضل أن يلازم الإنسان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفي بذلك، لأن ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الفضل، ولا يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فضيل، يعني أفضل مما لزمه وقاله، فهذا يدل على أن ما قاله النبي ولبى به النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو الذي ينبغي أن يلازم ويقال ويكرر. ثم إن هذا فيه دليل على أن التلبية تقال جهرا، لأنهم يسمع بعضهم بعض يسمعونه، وسيأتي أن هذا مأمور به، يعني رفع الصوت بالتلبية أنه مأمور به، ولكن هذا للرجال كما سيأتي. نعم. الذي يأخذ الحجة له أجر إذا صلحت نيته، يعني يأخذ المال شوقا للمواقف، مواقف الحج هناك ليقف فيها ويدعو ويتعبد ويؤدي هذا الحج عن غيره، هذا له أجر عظيم. ولكن إذا كان يأخذ المال يحج لأجل المال فقط، أو يحج لأنه ليقف في المشاعر ويدعو، لا لأجل المال، هذا ما له أجر، وحجه أيضا ما هو بنافع، لأنه حج للدنيا ما حج للآخر، وكل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله ما يجوز أن تكون من أجل الدنيا ولا يجوز أن تكون من أجل شيء، لأن الإنسان إذا عمل هذا العمل لأجل الدنيا معناه ما أخلص عمله، ما أخلص عمله لله، بل عمل لنفع مادي يخالف دور العيش، ما هو في هذا العيش، ما تدور في الأعمال الصالحة في القرب. العلماء يقولون ما يجوز أن يكون التقرب إلى الله يؤخذ عليه أجر، ما يصح أخذ الأجر على القربة، القرب التي يتقرب إليها إلى الله ما يصح أخذ الأجر عليها، ولكن إذا كان الإنسان يأخذ ليتقوى، يأخذ المال ليتقوى، يتقوى به، يستطيع لو لم يحصل له هذا، هذا هو الذي يكون له الأجر وهو الذي يكون حجه صحيح. ومثل ذلك جميع القربات، جميع الأعمال، أعمال البر، ما يجوز أن يكون الإنسان يقصد بها المال يقصد بها الدنيا، فإن قصد بها الدنيا ليس له إلا ما قصد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. يعني إذا كان الهجرة، والهجرة أيضا من أفضل الأعمال، يكون الإنسان هاجر لأجل مال أو لأجل أن يتزوج امرأة، ما يكون له من العمل والأجر إلا هذا الشيء الذي قصده فقط. وهذا الحديث جاء له سبب ذكره العلماء، يقولون إن رجلا خطب امرأة يقال لها أم قيس، فقالت أبت عليه إلا أن يهاجر، أبت أن تجيبه إلا أن يهاجر، فهاجر من أجل ذلك فسمي مهاجر أم قيس. فجاء هذا الحديث على هذا السبب، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني وأجره على الله، وهذا الذي يؤجر. من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر غيره. ومثل هذا يقال في الحج وفي غيرها من أعمال القرب، في غيره من أعمال القرب، من حج لأجل المال فهو حج للمال، ما حج لله، حج للمال، فليس له إلا المال. ولهذا إذا حج الإنسان بهذه الصفة يقال إنه اللي حج الآلات هي الحاجة، السيارة وإلا البعير، أما هو ما حج لأنه له مقصد معين وهو الدنيا، والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له، خالصا لوجه. إذا أريد به بالعمل الصالح هذا شيء آخر يتركه الله جل وعلا، كما جاء في صحيح مسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثني أبي عن جابر بن عبد الله قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر، قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. ذا المعارج معناه أنهم يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا المعارج، والمعارج جمع معرج، والمعرج هو المصعد، يعني المصاعد التي يصعد منها الملائكة. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: تعرج المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، فهو وصف نفسه بهذا، ولهذا قاله الصحابة، قال الصحابة ذلك أخذا من هذه الآية من الله ذي المعارج، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذه الآية فيها أقوال للعلماء، يعني 5 أقوال أو أكثر في المقصود باليوم الذي 50,000 سنة. ما منهم من يقول إن الملائكة تصعد إليه في وقت لو مثلا قدر سيره لكان بهذا المقدار 50,000 سنة، الارتفاع العظيم بعيد جدا. وقد جاءت الأحاديث أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، وما بين السماء والسماء مسيرة 500 سنة، ولكن هذا يقول 50,000 سنة، يعني هذا أكثر بكثير جدا. وأجاب أصحاب هذا القول على أن هذا يختلف اختلاف السير، السير قد يكون طيران مسرع جدا وقد يكون أقل من هذا. والسماوات كل سماء أكبر من التي تحتها وأوسع وأعظم. الله جل وعلا أخبر أنه لقد خلقنا السماوات وإنا لموسعون، وإنا لموسعون يعني أنها واسعة جدا. قد أخبر جل وعلا أن ما نوعده في السماء يعني الجنة أنها في السماء. وفي السماء هنا يعني هل المقصود بها السماء المبنية أو أنها في العلو؟ قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. بمعنى هذا أن الفردوس فوق السماوات كلها، فوق السماء السابعة، لأنه قال وسقفه عرش الرحمن. وهذا لا يكون وسط الجنة وسط الشيء أعلاه إلا إذا كان الشيء مدور أو مكور شبه الكرة، هو الذي يكون وسطه أعلاه. وهكذا السماوات بهذه المثابة. المقصود أن ارتفاع السماء ارتفاع هائل، لهذا ما يمكن أحد من الخلق يصل إليها، ما يمكن. ومع ذلك نراها فوقنا الآن، فالذي نراه هو السماء الدنيا، لأن الله جل وعلا أمرنا بالنظر إليها والتفكر فيها. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فهذه هي السماء، ولكن الآن ملاحدة والكفار يقولون ما في سماء، ما في سماء. وهذه التي ترى، هذا الذي يرى انعكاسات غازات وانعكاسات البحار وانعكاسات الأجرام الأخرى فقط. ويقولون بدليل أننا إذا مثلا ذهبنا بالصواريخ هذه التي تذهب تغزو الفضاء على ما يقولون، وارتفعت مسافة معينة انعدمت الرؤية، أصبح ما نرى شيء فوقنا ولا نرى شيء تحتنا. وهذا صحيح، تنعدم الرؤية للبعد الشاسع، وذلك أن الشيء الذي يرى لا بد أن يكون له مقابل، مقابل يمكن ينعكس به. أما إذا لم يكن هناك شيء يقابل وينعكس به ما يرى. والأرض إذا ارتفعوا انعدمت انعكاساتها، يعني تصبح ما لها أثر نهائيا، فتنعدم الرؤية لأجل ذلك. وإلا السماء في مكانها وهي التي ترى الآن. ونحن نؤمن بقول الله جل وعلا وبكتابه وهو حق، أما قولهم فهذا وجه، والواقع لا يخالف ما أخبر الله جل وعلا به أبدا. ولكن الفهوم، فهوم الناس تنبو وقد لا تدرك المقصود والمراد. ثم إن المقصود بالمعارج هو أماكن العروج التي يعرج معها إلى الله، سواء كانت للملائكة أو للأرواح التي تصعد إلى الله. فإن كل روح إذا قبضت صعد بها إلى الله، فإن كانت الروح تقية ونقية فتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى السماء العليا، إلى السماء السابعة، وتتجاوزها. ثم يخاطب الله جل وعلا من يأتي بها من الملائكة فيقول: أعيدوه إلى جسده، إلى الأرض، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم وإليها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روح. وهذا الصعود والإعادة في ظرف ما كان يجهز الميت، يغسل ويكفن ويحمل إلى الصلاة عليه وإلى وإلى القبر، فإذا وضع في قبره جاءت الروح وعادت إلى جسده، ثم يحيى حياة برزخية الله أعلم بها، حياة لا يحتاج معها إلى تنفس إلى أكسجين. قدرة الله ما يمكن أن تحد بشيء، ويصبح معذبا في قبره. عند ذلك يقول يا ربي لا تقم الساعة، لأنه يعرف أن ما بعد يومه هذا أشد مما قبله، وأنها إذا قامت الساعة ذهب إلى أشد العذاب، إلى النار، نسأل الله العافية. والنار عذابها لا يطاق، وإنما هو عذاب رب العالمين هو الذي يعذب بها، كما يقول جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ليس مثل عذاب الله عذاب أبدا. فالمقصود أن العروج ذا المعارج هو هذا المعنى، أن الله يعرج إليه يصعد إليه. وإذا كان يوم القيامة وحشر الناس وجمعوا، ثم وقفوا الموقف الهائل الذي حذرنا الله جل وعلا إياه وكرره كثيرا في كتابه لنتنبه له، ولا بد أن نصير إليه. ولكن الأمر مثل ما قال الله جل وعلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يحبون العاجلة الدنيا ويعرضون عن اليوم الثقيل الثقيل الذي هو ثقيل على من أعرض عنه، من نسيه، من تغافل عنه، ثقيل جدا. إذا انتهى هذا الموقف وهو وقوف طويل، وقوف كـ50,000 سنة وكـ1,000 سنة على الأقل، 50,000 سنة يقفون الناس، عجيب، يعني زمن طويل جدا وشيء هائل. وفي هذا الموقف الشمس واقفة فوق رؤوسهم، ولا فيه ظل ولا فيه شراب ولا فيه أكل. لو أنهم يموتون ماتوا، ولكن ما في موت بعدما ينفخ الصور النفخة الثانية وتأتي الأرواح لأجسادها التي كانت فيها، ما في موت أبدا، انتهى الموت. وإلا الموت مثل ما قال الله جل وعلا يأتيهم من كل مكان، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني أسبابه ودواعيه تأتيه من كل جهة، ولكن ما في موت. المقصود أنه إذا انتهى الناس من هذا الموقف وحوسبوا انقسموا إلى قسمين، قسم يوضع لهم معراج الذي هو الصراط، يعرجون عليه، يصعدون فوق إلى الجنة، وصعودهم بأرجلهم لا، صعود بالأعمال، بأعمالهم تطير بهم أعمالهم. منهم من يكون كلمح البصر سرعته كلمح البصر، ومنهم من يكون سرعته كالبرق الخاطف، ومنهم من تكون سرعته كالريح، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم من يقوم مرة ويسقط مرة، تعجز الأعمال، يعجز عمله أن يسير به. وليست المسير على الأقدام، لا، بالأعمال. والقسم الثاني إلى أين؟ وهذا المعرج، هذا المعرج الذي هو الصراط الحسي، تحته جهنم، من سقط منه في جهنم، وعليه كلاليب وخطاطيف تخطف بعض الناس وتمسكهم وتلقيهم في النار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه كلاليب كشوك السعدان، ثم يقول لأصحابه هل رأيتم السعدان؟ إنها عشبة تنبت في نجد، وهي شوكة مدورة فيها شوكات من جميع مستديرة جميع جنباتها معكوفة كالكلوب الذي يوضع فيه الذبيحة، ذبيحة يعد تعلق به الذبيحة مثلها، إلا أن عظمها لا يعلمه إلا الله. تمسك بعض الناس وتلقيهم في النار، صلى الله عليه وسلم. فمخدوش مسلم ومخدوش مكردس في النار، يعني إنسان يمسكه الكلوب ثم يطلقه فيصبح خدش ويسلم، وإنسان يمسكه ثم يلقيه في النار على حسب الأعمال والجرائم، صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني يهوي في النار، النار في أسفل سافلين والجنة في أعلى عليين، فوق فرق من يذهب أسفل ومن يذهب إلى العلو. فهذا من المعارج أيضا، هذا منها من المعارج، ومنها كذلك المصاعد التي يصعد منها الملائكة، والملائكة كثيرون جدا، وهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكثير منهم يعمل بمصالح بني آدم، مصالح بني آدم يعملون، منهم من يحفظ عليه عمله، ومنهم من يحفظه إذا نام يأتي يحفظه. إنسان قد ينام مثلا في البر فيفتح فاه وأذنه مفتوحة ومنخيره مفتوح فيطرد عنه الهوام، ما يأتي هامة تدخل في فمه أو في أنفه أو في أذنه. ملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وكلهم الله جل وعلا بحفظه حتى يأتي القدر الذي قدر عليه، إذا جاء خلوا بينه وبين من قصده لذلك. هذا من حفظ الله جل وعلا لعباده. ومنهم من الملائكة الذين أيضا ملائكة يسيحون في الأرض يتتبعون حلق الذكر، حلق الذكر حلق العلم الذي يذكر به، يذكر فيه مثلا الأحكام، ويذكر فيه ما يجب على الإنسان وما يمتنع عليه وللرسول وقول الله جل وعلا، أو الذكر الذي فيه ذكر الله أو تلاوة القرآن. ولكن حلق الذكر أفضل من حلق العلم، أفضل من الحلق التي فيها مجرد ذكر فقط ودعاء وتلاوة، إلا إذا خلت التلاوة عن التفهم، تفهم كلام الله ومعانيه. فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر تنادوا، نادى بعضهم بعض هلم إلى طلبتكم، فيأتون ويحفون به، يحيطون به حتى تنتهي الحلقة. فإذا انتهت صعدوا إلى الله جل وعلا، فإذا صعدوا إلى الله سألهم وهو أعلم جل وعلا، ولكن يسألهم ليباهي بمن جاءوا من عندهم الملائكة. انظروا بني آدم كيف، يقول لهم من أين أتيتم، يقولون أتينا من عباد لك يذكرونك ويعبدونك، يقول جل وعلا وهل رأوني، يقولون لا، وإن رأوك لكانوا لذكرك وعبادتك أشد وأعظم. فالله جل وعلا ما يراه أحد، يقول ماذا يسألون، يقولون يسألونك الجنة، وإما يستعيدون فيقولون يعوذون بك من النار. الله يسألهم وهو أعلم لا يخفى عليه شيء، ولكن ليسألهم ليظهر فضل بني آدم عند الملائكة، لأن الملائكة قالوا للرب جل وعلا لما خلق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني كأنهم علموا أنهم يعصون وأنهم يقتلون وأنهم يفسدون. فهذا الشيء. الشيء الثاني أنهم حتى يعملوا لبني آدم، حتى يستغفروا لهم ويدعوا لهم، يدعون لهم، إذا علموا أنهم يعبدون الله ويطيعونه صاروا يدعون لهم، مثل ما قال الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخره، يعني يدعون لهم فيسألهم لأجل ذلك. المقصود أن الملائكة كثيرون جدا ولهم أعمال ووظائف محددة لا يتعدونها، وهم بذلك يعبدون الله لا يعصون الله جل وعلا طرفة عين، وقد ألهم التسبيح والتقديس والتحميد مثل ما ألهمنا النفس، مثل ما نلهم النفس. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي بأن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. الإهلال هو رفع الصوت، وسبق هذا، وهذا الأمر يدل على الوجوب، ولهذا قال جماعة من العلماء إن رفع الصوت بالتلبية واجب على المحرم حجا أو عمرة، إنه يجب عليه، وهذا القول قول الظاهرية وطوائف من أهل الحديث، وهم يعتمدون على هذا الحديث الأمر. وكثير من العلماء يقول الأمر هنا للندب ليس للوجوب، للندب. والذين قالوا الوجوب يقولون ما الذي صرفه للندب؟ الأصل في الأمر أنه للوجوب وليس له هنا صارف، فيتعين على الإنسان أن يرفع صوته بالتلبية، ولكن هذا يكون بالنسبة للرجال. أما النساء فقد علم أن أصواتهن عورة وأنهن لا يرفعن أصواتهن بالتلبية إلا بقدر أن تسمع جارتها التي بجوارها، المرأة الأخرى التي بجوارها تسمعها صوتها فقط، أما رفع الصوت مثل الرجال فلا يجوز لهن. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو ثج الدماء نحر الهدي، فهذا أيضا يدل على أن هذا من أفضل الأعمال، وهذا الدليل الذي أخذ به الجمهور، قالوا لأن كلمة أفضل تدل على ما تدل على الوجوب، وإنما تدل على أنه ينبغي أن يفعل، ينبغي أن يفعل، فهذا يقولون يصرف الحديث الأول عن الوجوب لأنه قال أفضل، ولو كان واجبا لازما حتما لم يقل أفضل، ولكن هذا في الحقيقة ليس دليلا واضح، لأنه يجوز أن يكون الواجب هو أفضل من غيره، بل هذا يوجد في أحكام كثيرة، أحكام الدين الإسلامي يكون واجبا وهو أفضل من غيره. ومن ذلك حديث الصحيح المشهور إن الله جل وعلا إن أفضل ما يتقرب إليه العبد يتقرب به إلى ربه أداء الفرائض، أداء الفرائض. فقال أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله أداء الفرائض. على كل حال الأولى للإنسان أن يخرج من هذا وأن يرفع صوته، ولا سيما أن هذا فضل، ولكن رفعه الصوت بحيث لا يجهده، لا يجهده ويشق عليه، رفع متوسط، ما يكون الرفع بحيث أنه يجهد نفسه ويشق عليه حتى ينبح حلقه. ثم أن هذا يتأكد في أماكن، في أحوال، مثل عند تغير الأحوال إقبال الليل أو إدباره، أو مثلا كون الإنسان يهبط في منخفض من الأرض أو يرتفع على نشز على شيء عالي، أو يلاقيه أناس، أو أنه مثلا يفعل محظور أو ما أشبه ذلك. فإذا عند هذه يتأكد أن يرفع صوته ويهرع إلى التلبية، وسبق معنى التلبية. قال باب متى يقطع التلبية. باب متى يقطع التلبية، يعني الحاج متى، معلوم أنه يبدأ بالتلبية إذا أحرم، هذا شيء معلوم، عند إحرامه بالحج يبدأ بالتلبية. إذا دخل بالإحرام، نية الإحرام، لبى، ويستمر يلبي في أعمال الحج كلها. فمتى، متى ينتهي، يأتي في الحديث متى. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استمر بالتلبية في حجه إلى أن رمى جمرة العقبة، يعني شرع بالرمي. إذا شرع في الرمي يقطع التلبية، ثم بعد ذلك لا يلبي، ولكنه يكبر باب التكبير. ثم إنه ليس معنى هذا أنه لا يشتغل إلا بالتلبية فقط، بل يكثر من الدعاء والذكر والتكبير والتسبيح، ولكن التلبية يستمر فيها إلى أن يرمي جمرة العقبة.